بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم مع شمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد زكى الله نبيه فقال في خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. ومما كان يتصف به صلى الله عليه وسلم التواضع، وفي دقائق المعاملة مع الصحابة كان يلين الجانب ويخفض الجناح ويمازحهم. ونتحدث اليوم عن مزاحه صلى الله عليه وسلم. المزاح والمداعبة شيء محبب إلى النفوس، ولا شك أن النفوس تكل وتمل، والمزاح يبعث على النشاط والإقبال على الأعمال بجد واجتهاد وطاعة. وما في عيب ولا حرج ولا انتقاد على المزاح ما دام هذا المزح منضبط بضوابط الشريعة ولا يترتب عليه ضرر أو إغار للصدور أو إفساد ذات البين، بل هو مطلوب مرغوب، وذلك لأن النفس يصيبها الملل، تصيبها السآمة، يصيبها شيء من الفتور، فيكون هذا المزاح ما يجدد النشاط. هذا ملاحظ جدا، مثلا حينما تجد إنسان مع موظفين، مع زملاء، مع طلاب، مع كذا، إذا كان بين الفينة والأخرى يعني يقول شيئا يمازحه فيه، فإنه يعني يشد انتباههم مرة ثانية ويجذبهم، ثم تنطلق شفاههم بالابتسامة وتلتفت أعينهم إلى بعض في يعني إشعار بأنهم قد ارتاحوا لمثل هذا الشيء، بخلاف من كان على وتيرة واحدة لا يتغير فيها ولا يخرج عنها ولا يحيد عنها ذات اليمين وذات الشمال، في أقصد في نمط الحياة أو في أسلوب الكلام أو في تعابير الوجه أو في غير ذلك، يصبح المسألة روتينية ثقيلة على النفوس. لكن حينما يعرف للإنسان هيبته في جده وابتسامته في مزاحه وتواضعه في معاملته وخلقه في معايشته للآخرين، يصبح هذا الإنسان موطأ الأكناف، محبوب. ولذلك فالمزاح مطلوب ومرغوب، لأن النفس قد يعتريها السآمة والملل، ولا بد من فترات للإنسان يكون له فيها راحة واستجمام، وليس أدل على حاجة النفس من هذا الشيء من أنه كان صلى الله عليه وسلم يمزح. ولو كان المزاح مذموما لما مزح صلى الله عليه وسلم أو مازح أصحابه، ولكان منزها عن مثل هذا. لو كان المزاح خلقا معيبا أو أمرا يعني ينتقص به الإنسان لما كان منه صلى الله عليه وسلم أدنى شيء في ذلك، ولكن لما كان المزاح في وقته وبقدره وبضوابطه أمرا محمودا، لذا وجدنا في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم مواقف جميلة كان يمزح فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. لكن كما قلنا ما كان صلى الله عليه وسلم في مزاحه يقول إلا حقا. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله إنك تداعبنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول إلا حقا. وفي رواية: إني وإن داعبتكم لا أقول إلا حقا. دل على ذلك أن الإنسان يمزح، ولكن لا يبعثه المزاح إلى أن يصل إلى درجة الكذب أو ما يسمى الآن في عرف بعض الناس بالمقالب، يسميها مزاح أو المزح الثقيل الذي ينبني عليه ترويع الإنسان ولا فجعته في حلاله. يعني مثلا واحد نزل إلى البقالة ولا للسوق ولا للمطعم وترك مفتاح سيارته على السيارة وهي غير متوقفة تشتغل، يجي واحد يعرفه يمزح معه يركب السيارة ويأخذها ويروح يذهب بها إلى مكان آخر. تخيل هذا الرجل صاحب السيارة لما خرج من المطعم من البقالة وجد أن سيارته ليست في مكانها، أليست هذه فاجعة كبيرة؟ بلى والله. إذن هذا من المزاح المعيب بل والمحرم، لأن فيه فجعة لهذا الرجل. يمكن هذه السيارة توه مطلعها ما بعد سدد أنه لا قسط في ذمتها أقساط. ومثل هذه الأساليب ولها أضراب وأمثال، لذا نقول ينبغي أن ننتبه فما هي حدود المزاح المسموح به. لو وقفنا قليلا مع صور مزاحه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، يعني لاحظ الكلمات الجميلة الرقيقة الحلوة والمداعبة اللطيفة. في الحديث عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. هذه مزحة وعبارة فيها لطف وفيها تمليح وفيها مداعبة ودنوب يعني، بل إن الذي مزح معه بهذه المزحة يشعر أن هذا الرجل العظيم القدر رفيع المكانة عالي المنزلة يمزح معه، إذن أنا في قلبي يعني إقبال إلى قلبك ودنو إليك، فيفرح الإنسان. وأنا لما أقول هذا الأذنين صحيح هو له أذنان. وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله احملني، يعني أنا أريد دابة ولا شيء تحملني عليه، فقال صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد ناقة. فقال يا رسول الله وش أسوي بولد الناقة أنا؟ يعني فهم الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحمله على القعود ولا على الحوار ولا على فصيل الناقة الصغير جدا. فيعني قال يا رسول الله وش يعني، في احد يركب على قعود ولا يركب على حوار ولا يركب على فصيل صغير وش اسوي فيه وما انا صانع به؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الابل الا النوق؟ يعني النبي نحملك على ناقه بنعطيك بعير، وهذا البعير او هذه الناقه هي يعني الابل مما يعني مما تلده النوق. رواه الامام احمد وابو داود وصححه الالباني. وفي الحديث عن انس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا. ومن كمال خلقه صلى الله عليه وسلم أن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لم يكن فقط مع الكبار ورسل الملوك والسادة والكبراء ومشايخ الناس ووجهاء العشائر، لا، حتى خلقه مع الأطفال ومع الصغار. فأنس يقول كان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان عنده طير صغير نغر، يقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءنا قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فيعني ما قال أحد والله يا أخي هذا رسول الله سيد الأمة هو فاضي يسأل هذا الطفل عن النغري الطير اللي عنده ولا البلبل ولا العصفور الصغير اللي عنده، بل يمازحه ويداعبه ويسأله عن هذا النغر أو النغري أو البلبل الصغير الذي عنده، يقول يا أبا عمير وش سوى النغير اللي عندك؟ وين النغير اللي عندك؟ فبعد فترة هذا الطائر الصغير مات، والنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم سأله قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال مات يا رسول الله، مات يا رسول الله. يعني يشعر هذا الطفل أنه في حوار جاد والنبي صلى الله عليه وسلم يتلطف به ويمازحه. وهذه مسألة بالمناسبة مهمة، ترى الأطفال يحبون أن يسألهم الإنسان عن ألعابهم، وكما قال أحمد شوقي قبل الطفل ولو لم يكن لك إنما الطفل على الأرض ملك، حنوة منك أو لفتة منك على لعبته تخرج المكنون من كربته. يعني حينما تشوف مع الطفل شيء جميل أو لابس جميل، يا الله إيش الفستان الجميل هذا، إيش القميص الطويل هذا، إيش اللعبة الجميلة، وإيش الحذاء الزين هذا، وإيش هاللعبة هذه. فلما تكلم معه عجيب ولا عيون بعد ولها رأس، بعدين يدخل معك الطفل في حوار يقول لك لا وبعد ترى لها رجول وترى لها يدين ولها أذنين ولها رقبة ويبعد. فأنت ادخل مع هؤلاء كما كان صلى الله عليه وسلم يتواضع ويمازح حتى الأطفال الصغار. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات طعن أحد أصحابه بقضيب في يده مداعبة له، يعني ما هو طعن قتل، لا يعني معه قضيب فغمزه هكذا غمزة بسيطة. فالحديث عن أسيد بن حضير قال بينما أسيد يحدث القوم وكان فيه مزاح يضحكهم، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، فالتفت الرجل قال أصبرني يا رسول الله، يعني اجعلني أقتص منك. فقال صلى الله عليه وسلم اصطبر. فقال الرجل يا رسول الله كيف أصطبر منك وأنت لابس قميص وأنت غمزتني بهذا القضيب اللي في يدك على جلدي مباشرة؟ إن عليك قميصا يا رسول الله، ويوم غمزتني ما علي، في لحظة غمزتني ما كان علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه، فلما رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عن قميصه قام الرجل احتضنه وجعل يقبل كشحه ما بين الخاصرة والضلع، وقال إنما أردت هذا يا رسول الله، أراد أن تمس شفته خاصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما أعظم حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعظم تفانيهم في الذود عنه والذب عنه ونشر رسالته والغضب لغضبه والانتصار لما فيه نصرته ونصرة دينه صلى الله عليه وسلم. فمن هنا لا غرابة أن تجد الصحابة كانوا يتسابقون على شعره، ويتسابقون على عرقه، ويتسابقون على بصاقه الشريف صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف، انظر هذا الرجل يقول ارفع القميص يا رسول الله حتى أختص منك، فلما رفع القميص أقبل وأخذ يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر ابن حرام، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، وكان زاهر هذا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وزاهر يبيع متاعه، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وهو لا يبصره، فقال أرسلني فكني، من هذا، من هذا الذي احتضني من خلفي، أرسلني فكني. فالتفت هذا الرجل الذي اسمه زاهر بن حرام، فلما التفت فإذا هو صلى الله عليه وسلم يداعبه ويمازحه، فلما عرف أنه رسول الله لم ينفتل منه، بل أخذ يلصق ظهره أكثر وأكثر على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتزمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد التزم زاهر بن حرام هذا الأعرابي من البادية، والنبي صلى الله عليه وسلم ممسك به، وزاهر ملصق ظهره بصدر رسول الله. تخيلت المشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر بن حرام رضي الله عنه يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا، يعني ما لي سعر، ما أحد يشتريني، ما يكون لي قيمة. فقال صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست بكاسد بل أنت غال، وفي رواية أنت عند الله رابح. في أجمل من هاللطف، في أجمل من التواضع، في أجمل من الدعابة، في أجمل من هذا المزاح اللطيف الذي ينم على يعني عظيم التواضع منه صلى الله عليه وسلم. في الحديث أيضا عن صهيب رضي الله عنه أنه كان يأكل التمر، صهيب الرومي كان يأكل التمر وبعينه رمد، تأكل تمر وفي عينك رمد؟ فقال صهيب أنا آكل مع الشق الآخر يا رسول الله. طيب وش دخل الأكل في العين؟ فانظر الدعابة الجميلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تأكل تمر وفي عينك رمد، طبعا الأكل مع الفم والرمد في العين. فيقول صهيب يعني يكمل المزحة يقول لا الرمد من هنا وأنا آكل مع الجهة الثانية هذه. فضحك صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال صهيب قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال صلى الله عليه وسلم أدنو اقترب تفضل كل، قال أدنو فكل، فأخذت آكل من التمر، فقال صلى الله عليه وسلم تأكل تمرا، تأكل بتمرا وبك رمد؟ فقال صهيب إني أمضغ من الناحية الأخرى يا رسول الله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. أيضا في إحدى المواقف سفينة مولى أم سلمة رضي الله عنها، يقول إنه كان عندهم المتاع الثقيل، ثقل على القوم متاعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سفينة أبسط كساءك، فأخذوا يضعون أمتعتهم ومتاعهم في كساء سفينة، فقال صلى الله عليه وسلم احمل فإنما أنت سفينة. قال فلو حملت من يومئذ وقر بعير، يعني حمل بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة حتى بلغ سبعة ما ثقل علي. رواه الإمام أحمد والحاكم والصحيح الألباني. فاسمه سفينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبسط كساءك، ضع المتاع فيه، احمل فأنت سفينة. وتفاءل له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالقوة، فكان قويا يحمل المتاع. وفي يوم من الأيام في امرأة عجوز جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم فلان الجنة ما تدخلها عجوز. فأخذت المرأة تبكي وولت تبكي، فقال صلى الله عليه وسلم أخبروها أنها لا تدخل الجنة وهي عجوز، لأن الله عز وجل قال إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. رواه الترمذي في الشمائل وحسنه الألباني. يقول زيد بن أسلم إن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي يدعوك. قال ومن هو؟ هو الذي بعينه بياض؟ أهو الذي بعينه بياض؟ قالت يا رسول الله والله ما بعينه بياض. قال صلى الله عليه وسلم بلى إن بعينه بياضا. فقالت لا والله. فقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وبعينه بياض، وأراد به البياض المحيط بالحدقة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وكما ترون في هذه المواقف التي مرت معنا يمازح الأعرابي ويمازح صحابته ويمازح البعيد والقريب والصغير والكبير. وطريقة تعامل أهل بيته معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يستنكف أن يمازحهم أبدا. يعني لما كان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى علي بن أبي طالب زوج فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فلا يجد عليا في البيت، وإنما يقال هو مضطجع في المسجد، فيأتي بعد أن يسأل فاطمة رضي الله عنها يقول: ليش علي نايم في المسجد؟ صاير بينكم؟ طبيعي كل أب يهمه أن تكون بنته سعيدة مع زوجها، ويسعد إذا كانت السعادة مرفرفة على بيت الزوجية، بيت ابنته وزوجها، ويتألم ويتأثر إن كان شيء يكدر هذا الأمر، ويسأل ويستفسر، لأن هناك آباء لا يسألون في أي واد هلكت ابنته، هل هي في مشكلة، هل هي في كربة، هل هي في مصيبة. وإذا جاءت يعني بعض البنات هي بين غار ونار، فإما نار زوجها وإما غار بيت أهلها، فإن اشتكت إلى أبيها لم تجد إلا لسانا صليطا ويدا تشير عليها باللوم والتقريع والتوبيخ وغير ذلك. وإن بقيت في بيت زوجها آلمها وظلمها وقال: أصلا أهلك وأبوك ما أحد معبرك ولا أحد مهتم فيك ولا أحد يبغاك، وتعيش هذا العذاب ما بين البيتين، بين الزوج والأهل. لذلك العاقل إذا اشتكت ابنته شيء يفتح صدره: تعال يا بنتي، وش اللي صاير بينك وبين زوجك؟ ينظر في الأمر، حاول أن يصلح بينه، ويكون الأب العاقل لابنته ولزوجها كأنه والد لزوجها. يعني اجعل زوج ابنتك كأنها أحد أولادك. من أجل ماذا؟ من أجل أن تصلح لصالح ابنتك، وتصلح لصالح أولادها اللي أنت جدهم، وتصلح حتى تولد هذه الأسرة، وتنوي بذلك الإصلاح الذي وعد الله بالأجر والثواب على من اعتنى به. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سنتوقف عند هذا الحد، وسوف نكمل مزاحه صلى الله عليه وسلم ولطفه ولين معشره مع أهل بيته في الحلقة القادمة. نسأل الله أن يعجل النصر لإخواننا في بلاد الشام، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.